هنا القاهرة. أحمد بدير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي. إخراج علي عبد العالي. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. يا ستي ما ينفعش. ما يمكن ينفع يا فهيم. يا عدلات ما ينفعش. ما يمكن ينفع. سلام قولي من رب الرحيم. هو إيه اللي ينفع؟ هو ينفع إنك الشر بره وبعيد، تفهمي؟ ما يمكن ينفع يا فهيم. شوفي ولو إنك حالة ميؤوس منها، لكن طالما جيت الفهيم خلي فهيم يفهمك. أخوكي بيشتغل في السياحة. في السياحة. تكافل إيه بقى اللي عايزاه يقدم عليه؟ كان بيشتغل في السياحة، والشركة اللي كان شغال فيها فلست، جابت ضلافها. بسم الله ما شاء الله، عيلة وشها صابح. إذا كنت أنت جبت ضلف حياتي كلها، مستصعب على أخوك يجيب ضلف حتة شركة لراحت ولا جد. بقى كده يا فهيم؟ كل ده علشان عايز أخويا يستفيد من مساعدة التكافل بتاعت الحكومة؟ طب أنا أعمل إيه؟ أعمل نفسي عبيط؟ هحاول أفهمك. مش أخوك في الشركة اللي جاب ضلافها دي كان متأمن عليه؟ ولو أني مش فاهمة بس باين كده. أكيد أنت مش فاهمة، ده العادي. وأكيد كمان كان متأمن عليه. الحكومة بتشترط على كل الشركات إنها تأمن على العمال اللي شغالين عندها. يعني بالمختصر المفيد، هو مفتوح له ملف تأميني، يبقى ما ينفعش يقدم على تكافل. نقول كمان ولا اضرب راسي في الحيط؟ ليه؟ الله، طب الحيطة ذنبها ايه؟ اقولك، لا تضرب راسك في الحيط ولا اخبط دماغي في الحيط. احنا نستفيد بقى ونسأل ساخن باشا. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. أنا تعبتك معايا، استحملني أنا ومراتي وعيلتها. أيوة يا فندم، استفسار حضرتك. أخوها البعيد، قصدي أخوها، كان شغال في السياحة، وبسم الله ما شاء الله على قدومه الشركة فلست، وهو دلوقتي مش شغال. ينفع يقدم على مساعدة التكافل؟ مش هو بس يا فندم، أي حد توقف عن العمل لازم يقفل اشتراكه التأميني ويجيب مستند يثبت ذلك، وفي الحالة دي ينفع على طول يقدم على برنامج تكافل. لكن لو قدم من غير الورقة دي ملفه هيترفض. يعني بمعنى أشمل، أي مواطن مصري شايف أنه ظروفه صعبة ومستحق لمساعدة تكافل أو كرامة من الدولة ممثلة في وزارة التضامن، يقدم ويجيب الأوراق اللي تثبت أنه مستحق للمساعدة أيا كان نوعها، وأنه لا يتحصل على أي نوع من أنواع المساعدات المادية أو المعاش بأي شكل آخر. الحكاية ببساطة هي تقديم المساعدة لأهالينا اللي محتاجينها فعلا. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. يا ست ما ينفعش، يا عدلات ما ينفعش. هو يعني يا عدلات انك يعني الشر برا وبعيد، تفهمي؟ خلاص يا عدلات، بدل ما هو مرفوزك رفصة ترجعك بيت ابوكي. دايما عامر، بيت ابويا مفتوح ودايما عامر. عامر؟ طب جربي انت بس، واحنا سمنا على عسل وحياتنا هنية، وبعتي لاخوك يجي يزورنا. ان البيت ده ما ولعش نار ما بقاش انا فهيم. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة. احمد بدير، بدرية طلبة، ياسر بدوي، علي عبد العال، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي.